أكلك مش عارف إيه أم الله يرحمها بالضبط. نعم. يعني أنا عايز أقول لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض ألفاظ الحديث لما المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ضلع أعلى فإن ذهبت تخيمه وكسرته وإن تركته ظل على عوج استمتعت به استمتعت به على تمام؟ في رواية بقى قال إيه فدارها تعش بها دارها تعش بها ثلاث مرات يقول دارها تعش بها, تعش بها. صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة أنا عايز أقول إن كثير من مشاكل البيوت سببها عدم استعمال هذا الأصل اللي هو المداراة. المداراة انك انت قد تخلع عليها من الصفات ما ليس فيها لتتقي شرها. ده يوقفنا شيخنا جملة حلوة حق قلتها ومهمة قوي. المداراة تعين احيانا الانسان اللي بتعمل معاه الفعل ده على نفسه. لا مش تعينه احيانا, تعينه دائما. دائما يعني ممكن دائما. ممكن تدخله في اطار الانضباط والاستقامة والالتزام بيحس منك مداراة فيحس يعني قصدي بتصنع في الإنسان أشياء قد لا يصنعها شيء آخر غير مداراة. بالضبط. ما أنا احنا قلنا المداراة دائما تتعلق بالعيب. أنت بتدفع شر. نعم. الشر ده ما هو عيب. نعم. عيب في الإنسان. وأنا عايز أقول لو إن في إنسان عنده من الصفات مثلا 10 عنده صفتين أو ثلاثة هنحطهم في الصفات السيئة. نعم. سلبية. سلبية. وسبعة صفات إيجابية. إيجابية وجميلة. إذا قدرت تتعامل وتتحاشى الثلاث صفات الوحشة يبقى صار هذا الإنسان كاملا. نعم. ليه؟ لأن طالما عرفت تعالج العيب ما عادش عيب. تاخد بالك؟ نعم. يعني أنا مثلا أول سيارة ركبتها في حياتي كان فيها عيب معين في الفتيس. نعم. ان انا كل ما اجي انقل غير الاولاني لازم تجعر كده. اي فقلت للميكانيكي العربية دي ما هي زي العربيات التانية دي كل ما اجي انقل لازم تجعر كده. فقال لي والله عندي غويشة في الفتيس عايزة تتغير. قلت له بكام؟ قال ب 50 جنيه. قلت له غالي علي. الكلام ده كان 85 وما كانش فيه فلوس ولا كان فيه حاجة. قلت له غالي علي لكن انا مش عايزة تجعر عايزة انقلها كده تبقى خفيفة. نعم. فقال لي ايه؟ قال لي سايسها. قلت له طب اسايسها ازاي؟ قال لي تنقل بالطريقة الفلانية. العربية دي اللي معايا لحد النهاردة. انا عندي الحمد لله اكتر من سيارة يعني. الحمد لله. لكن دي معايا لاني عزيزة علي عزيزة على قلبي يعني. سايستها حضرتك؟ نعم. سايستها اطلاقا لم اسمع صوت النقلة الاولى طول ما انا راكبها. انما غيري لو ركبها لازم تجعر معاه. لازم تجيب الصوت الصعب ده. الصعب ده. نعم. انا بقيت بسايسها. لما سايستها بقت عربية كاملة زي بقيت العربيات. فانا النهاردة لما يكون مثلا رجل وامرأة الرجل بيستفز بسرعة وعصبي. المرأة اذا عرفت ازاي تتحاشى عصبيته يبقى الرجل صار كاملا لان ما عادش في عيب. طب ازاي تتحاشى الغضب بتاعه؟ لا تستطيع أن تتحاشى إلا بالمداراة. سيسو يعني. بالضبط كده. تسيسو زي ما الأم بتقول لبنتها بنتي سيسي. ما هي اللي هي السياسة. نعم. الكياسة في فن السياسة. نعم. اللي احنا كنا بنتكلم فيها. نعم. فأنا عايز أقول المداراة دي جزء لا يتجزأ من حسن الخلق ومش كذب. وأغلب المشاكل الموجودة في البيوت زي ما قلت لك هي مشاكل سببها عدم إحسان فن المداراة. نعم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمنا أن المرأة من خلقها أن تمسح جميل الرجل عند أول مطب وكفران العشاء وأول غلطة. نعم. يغلطها الرجل تقول له أنا ما شفتش معك يوم حلو. نعم. طب يعني حتى يقولون أن بعض الخلفاء مراته ما قالت له نفسي أمشي في الطين حافية. يعني شوف يعني زي اللي يقول لك مثلا كل يوم بياكل كافيار وبتعب يقول نفسك الجبنة مش عفيك لدود مثلا يعني. فازاي يا ابني تاكل مش جبنه مش وانت عمال تاكل في البتاع دي؟ يقول لك انا نفسي اكلها اشتهيها. هي كمان لانها مرات خليفه نفسها تمشي في الطين اللي العالم قرفانين من المشي. واحده بتسمعنا تطرب دي فقريه. فالمهم عشان طين الملوك بيختلف عن طيننا. ايوه. الطين بتاعنا التراب والميه. ايوه. انما الطين بتاعهم عباره عن نشاط خشب مخلوطه بمسك. تمام. فشوف بقى لما يعمل لها معجنة من نشارة الخشب المخلوطة بالمسك، واخد بالك؟ والمسك ده غالي جدا. أنا لما كنت مرة في الكويت وأحد إخوانا من بتوع العطور قال لي أما أوريك المسك، وراني المسك اللي هو البودرة. أي الكيلو كان ب67,000 جنيه. كيلو كيلو المسك اللي بيجيبه من الهند اللي هو البودرة كان في ذلك الوقت لما سألت عنه 60,000 جنيه، هو ترجم للدينار الكويتي لمصري مصري، نعم تمام. وكان الدينار الكويتي ب20 جنيه او 19 جنيه ونص، ولسه لحد دلوقتي تقريبا. نعم. فطلع كيلو المسك ب67,000 جنيه مصري ان شاء الله. خلاص. فهو عمل لها معجنة نشارة خشب، نشارة خشب بمسك، وقال لها لباصي بقى اتفضل. نزلت بقى برجليها في المسك والكلام ده بتاع. فالمهم حصل بينهم مشكلة في يوم من الأيام، فقالت له إيه ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين، يعني حتى يعني لو نسيتي كل جنيه ده أنا عشان أعملك معجنة مسك زي دي بتكلف ملايين. نعم. فالمرأة عندها خلقت به إنها تمسح جميل للرجل بأستيكة مع أول غلطة، وتقول له ما رأيت منك خيرا قط. نعم. تمسح حاله القصة دي كلها. نعم. يبقى في هذه الحالة الرجل أحوج إلى أن يداري المرأة من المرأة أن تداري الرجل. نعم. ليه؟ لأن لسرعة غضبها، وزي ما قلت لك على طول بتمسح جميل للرجل بأستيكة. نعم. يبقى المفترض أن هو يداريها أكثر. وأنا أعتقد أن أنا محتاج أن أنا أبين يعني هذا المعنى أكثر. نعم. من ليه؟ لأن أنا شايف أن مشاكل البيوت اللي بتعرض عليه. نعم. كثيرة جدا يعني. نعم. في هذا يمكن فضلت. نعم. الشيخ بيقول لنا كده بالمداراة تستقيم أمور بيوت المسلمين، أو اللي احنا زي ما الشيخ يعني يصدق على كلام الأمهات تقول بنتها سيسي، أو الأب يقول لابنه سايس مراتك، عشان الأمور تستقيم وعشان الأمور تمشي وعشان البيوت تستمر بعيدا عن هذا العراك الدائم في حياة المسلمين. عند هذا المعنى نتوقف ونكمله بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ في حلقة مقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.